وكذا عتق الإماء أو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجانب أو ميتة بمذكاة والأواني النجسة بالطاهرة. نعم، يقول رحمه القاعدة 9 بدل 100: المنع من واحد مبهم أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع، الاشتباه يوجب المنع، يمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه إلى آخره. وضرب أمثلة، قال: منها إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطئ زوجاته حتى تميز بالقرعة. هنا منع من واحد مبهم فيمنع من الجميع حتى يحصل التمييز. إذا من منع من واحد مبهم فإنه يمنع مما يشارك هذا المبهم حتى يحصل التمييز. كذلك عتق الإماء، عنده 10 إماء فقال: أعتقت أمة من إمائي. نقول هنا يمنع من وطئ الجميع حتى إيش؟ حتى يميز. واضح القاعدة؟ طيب، أو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجانب فأيضا يمنع منهن. يعني رجل له أخت من الرضاع، أمه أرضعت امرأة، واشتبهت هذه الأخت من الرضاع بنساء، لكن المؤلف يقول محصور، فإن في هذا الحال يمنع حتى يحصل التمييز. وقوله رحمه الله محصور احترازا مما لو كان غير محصور، كما لو قالت أمه: قد أرضعت امرأة من هذا البيت، بيت فيه 5 نساء، نقول هنا يمنع من الجميع حتى يحصل التمييز. أما إذا لم يكن محصورا، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات في بلد، فلا يمكن أن نمنعه من نساء البلد. كذلك يقول رحمه الله: أو ميتة بمذكات فإنه يمنع حتى يحصل التمييز بين الميتة وبين المذكات. الأواني النجسة بالطاهرة، اختلطت عنده أواني نجسة وطاهرة، يمنع حتى يحصل التمييز، حتى يحصل التمييز. لكن هنا إذا أمكن، مثلا عندهم أواني، إذا أمكن الأواني فيها ماء وأمكن تطهير هذا بهذا واضح. طيب، هل مثله مثل ذلك لو اشتبهت ثياب النجسة بطاهرة وأمكن؟ نقول نعم مثله، لكن الفقهاء في هذه المسألة يقولون يجب أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. نعم، أي تمييز؟ إيه حقيقة ما في قرعة. يعني شوف، في مسألة الطلاق قالوا قرعة، لأنه ليس هناك مخرج إلا القرعة. أما إذا اشتبهت أخته بعدد محصور، الحمد لله يتزوج من غيرها. وهذا ما مثل ما تقدم أن القرعة، استعمال القرعة في مسائل النكاح، مسائل النكاح والأنساب، لا يكون إلا عند الضرورة. أما إذا كان هناك مخرج غير القرعة فإنه يسلك. نعم. الصحيح يتحرى كل اشتباه سوى مسألة النكاح، اشتباه أخته ففيه التحري. يعني في النجاسات، في النجاسة والطهارة والميتة والمذكات يتحرى، أما في مسائل النكاح والنسب فلا، لأن مسائل النكاح والنسب يترتب عليها أمور. نعم. لكن هذا يشغل بالأواني إذا لم يوجد ما يطهرها. إذا لم يوجد، أما إذا وجد واضح. القاعدة 10 بعد 100: من ثبت له أحد أمرين. طيب، المسألة الأولى يقول: إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطئ زوجاته حتى تميز بالقرعة. طيب، هل هناك مسائل أخرى يمنع فيها الزوج من وطئ زوجاته؟ نعم، إذا طلق كان عنده 4 حالات، كان معدل. نعم، يمنع فيها من الوطء. نعم، فيه مر علينا 4 مسائل يقول فيها إحداد للرجل. منها قال: لو كان له 4 زوجات وطلق إحداهن نهاية عدده، لا يتزوج 5 حتى تخرج 4 من العدة. ومنها أيضا لو تزوج امرأة

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن الواجب يعني واجب بالقتل العمد القود عينا واستدلوا بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كتب يعني فرض وقال عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وفي حديث أنس في قصة الربيع قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص فقالوا إنه إن الواجب القود عينا ما الذي يترتب على هذا الخلاف هل هو خلاف لفظي نقول لا ليس خلاف لفظيا إذا قلنا الواجب أحد أمرين فالولي بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإذا قلنا الواجب القود عينا أو القصاص عينا فليس للولي أن يتنازل عن الدية إلا برضا الآخر إلا برضا الجاني لو قال الجاني أنا لن أعطيك دية أنا أريد الدية قل لا لن أقتل أو اقتص في غير القتل قد يكون مثلا جناية مثلا جرح يوجب قودا فقال أنا أريد دية هذا الجرح دية الجرح 10,000 يقول لا ليس لك القود ليس لك أخذ الدية اقتص ونحو ذلك طيب يقول ولو عفى عن المال ثبت القود إذن هنا إذا ثبت له إذا اختار أحد الأمرين إيش سقط الآخر وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر قال ومنها لو اشترى شيئا فظهر به عيب ثم استعمله استعمالا يدل على الرضا بإمساكه لم يسقط حقه من المطالبة بالعرش نعم اشترى شيئا معيبا مثلا اشترى شيئا سلعة فوجد بها عيبا ما الواجب إذا وجد عيبا الواجب الرد لكن هذا الرجل استعمله استعمالا يدل على الرضا هو حينما ظهر العيب هو بالخيار بين أمرين بين الرد وأخذ ما دفع وبين الإمساك وأخذ الأرش طيب إذا استعمله استعمالا يعني وجدت دلالة أو قرينة تدل على إسقاط حقه من الخيار فهل يسقط حقه من الأرش أو لا يسقط نقول لا يسقط ولهذا قال لم يسقط حقه من المطالبة بالأرش بعض تنزيل المسألة على القاعدة إنسان اشترى سيارة ثم بعد استعمالها الأرش من بينه اشترى سيارة ثم وجد بها عيبا ومع ذلك استعملها استعمال الراضي فهنا استعماله لها استعمال الراضي يسقط حقه من الخيار لأنه لو شاء الرد لكن هل يسقط حقه من الأرش نقول لا يسقط فعلى هذا نقول له أن يطالب بالأرش والأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب يعني تقوم السيارة السليمة وتقوم معيبة وما بينهما هو الأرش واضح الأرش فهمت يا يعني مثل السيارة وجد بها عيب نقول قيمتها السليمة 10 ومعيبة 9 ف1,000 ريال مثلا نعم يقول وامتناع الغريم ها كيف العكس خلاص ياخذ ما دفع مو بيخص مثل اشترى سيارة وجد بها عيبا ب50,000 يرد السيارة ويأخذ 50 ليس له الرد إلا بخيار إذا اشترط كيف عقد جديد ما يرد ما يقبل أصلا البائع رد تكون إقالة رضا البائع هنا إقالة أما يشتري سيارة ثم يكسرها ويقول برجعها ممنوع الترجيل واضح ولا لا؟ ولو فتح الأمر

لا لا له وجه هذا ما مرت بنا كتاب الطلاق يلا مرت بنا وذكرنا حديث غيلان حينما أسلم وتحته 10 نساء فقال النبي عليه الصلاة والسلام اختر منهن 4 فيقولون المختارات هن المطلقات واللاتي لم يختارهن هن التي يبقى معه يقول يعني الاختيار فرع عن الملك فإذا اختارهن فكأنه هن التي فارقهن يعلنون ولكن الصواب بلا ريب أن المختارات هن الباقيات أشك. طيب يقول رحمه الله نعم والممتنع من الاختيار في النساء يعني أنه يجبر على الاختيار لأنه يجمع الآن بين عدد لا يباح له ومن الفيء في الإيلاء إذا امتنع من الفيء يعني من الفيئة وهو الرجوع في الإيلاء فإنه يجبر فإذا ضربت للمولي مدة وانقضت المدة وامتنع من الفيئة ففي هذا الحال يجبر الموصى يعني ليس له الامتناع قبل موت الموصى قبل موت الموصى إيه لو قال ما أريد شيء هذا أسقط حقا قبل ثبوته لكن يعني أوجههم الآن مثلا قال أوصيت لزيد أوحي فقال زيد قبلت أو قال رددت يقولون لا عبرة لأن هذا إيش قبول أو رد لشيء قبل ثبوته فلا عبرة به لكن الشيخ لا يكون يعني قد يكون له مقصد صحيح من؟ في رد الوصية لأجل أن هذا الذي أوصى له يوصي لوحد آخر أو ينتفع بهذا الشيء أي. لا شيء لا صحيح أنه إذا يجوز إذا علم يعني مثلا قال أنا والله أنا أوصي لا توصي لي أوصي لغيري فلا بأس نعم